والميتة ولحم الخنزير وأكل ما رفع عليه اسم غير الله عند ذبحه. قال إذا واحد قال يا ليتني كنت نبيا مثلا، هذا إن كان تمنى أن يكون نبيا بعد محمد فقط، لأنه من المعلوم في شريعة سيدنا محمد وقرر الرسول ما في نبي بعد منه عليه الصلاة والسلام. الرسول قال لو كان بعدي نبي لكان عمر، فأنه عمر فيه صفات تناسب النبوة، لكن لا يوجد نبي بعد، لأنه لما قال لو كان بعدي نبي لكان عمر معناته ما في بعد مني نبي، هذا معناه. كمان الرسول لما تكلم عليا رضي الله عنه قال له أما ترضى يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ لما قال غير أنه لا نبي بعدي شفنا طفل، وقال وختم بي النبيون، يعني هو آخر نبي. أما إذا كان بيفهم منها يعني يا ليتني كنت مثل إبراهيم عليه السلام، مثل عيسى، يعني في ذلك الوقت اللي هو قبل سيدنا محمد، أن لو كنت نبيا مثل ما كان آدم مثلا أو إبراهيم أو عيسى، هذا لا يكون. شو يعني أتمنى؟ أتمنى أنه ينتحر؟ حل الانتحار؟ أتمنى حل الانتحار؟ حابب انه يعمل انتحار معصية. اذا واحد احب معصية معصية، اللي بيحب الانتحار معصية. المعصية اذا واحد احبها ان كانت من الكبائر تكون المحبة لها كبيرة، فهذه من الكبائر. اتمنى ان لو ينتحر لا يجوز.